الحمد لله وكفى، احمده سبحانه واشكره واسبحه واقدسه، لم يزل بنعوت الجلال والكمال متصفا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، مقرا بوحدانيته ومعترفا. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، اكرم البرية اصلا ومحتدا، وازكاهم فضلا وشرفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه السادة الحنفاء اهل البر والصدق والوفاء، والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم واقتفى. اما بعد، فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. ايها الاخوة المسلمون، كل نفس لا تحمل الا حملها، ولا تكسب الا عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. اهلكت كثيرا من الناس الاماني، ايمان بلا اثر وقول بلا عمل، ترى فيهم رجالا ولا ترى عقولا، وتسمع حسيسا ولا ترى انيسا. عرفوا ثم انكروا، وحرموا ثم استحلوا. يقول الحسن البصري رحمه الله: امؤمن بيوم الحساب هؤلاء؟ كلا كذبوا ومالك يوم الدين. لا يدخل الجنة الا من يرجوها، ولا يسلم من النار الا من يخافها. ورود النار متيقن، وان منكم الا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ولكن هل الخروج منها متيقن؟ اين الخوف من هول ذلك المورد؟ ومن ترى بالنجاة والفكاك يحظى ويصعد. يقول موسى بن سعد: كنا اذا جلسنا الى سفيان رحمه الله كأن النار قد احاطت بنا، لما نرى من خوفه وجزائه. من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. حقا وصدقا، إن هدى الله ورحمته للذين هم لربهم يرهبون. أيها الإخوة في الله، وهذا حديث ذكرى وتذكير وإنذار وتخويف عما اخبر به الكتاب وصحت به الاخبار عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمكذبين والخوف على المقصرين. حديث عن النار واهلها واهوالها، اعاذنا الله منها بمنه وكرمه. يا ايها الذين امنوا، قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الحسن رحمه الله: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركها. والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. انها نار السعير لا ينام هاربها، وجنة الفردوس لا ينام طالبها. الخوف من النار فلن أتبعد الصالحين، انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. الم تعلموا ان التخويف من النار نال الملائكة المقربين والانبياء المرسلين؟ اقرأوا في شأن الملائكة: ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واقرأوا في حق الانبياء: لا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ايها الناس اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار بكلمة طيبة، اكثروا من ذكرها واملوا للنجاة منها، ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. النار شر دار وعذابها شر عذاب، حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، وهو الحجر من شفيرها 70 خريفا ما يدرك قعرها، مسالكها ضيقة ومواردها مهلكة، يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير، ابوابها مؤصبة وعمدها ممددة، يرجع اليها غضبها ويزداد فيها حرها، هي غضب الجبار ورجزه وسخطه ونقمته. جثت الامم على الركب وتبين للظالمين سوء المنقلب، انطلق المكذبون الى ظل ذي 3 شعاب واحاطت بهم نار ذات لهب، سمعوا الزفير والجرجرة وعاينوا التغير والزمجرة، ونادتهم الزبانية: ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الهاوية تجمعهم والزبانية تقمعهم، في مضايقها يتجلجلون وفي بركاتها يتحطمون. ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وبالنواصي والأقدام يؤخذون، وفي الحميم ثم في النار يسجون. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، مقامع فوق رؤوسهم تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذوقوا مس سقر، طعامهم الزقوم والضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، شرابهم الحميم والغساق والماء الصديد، يشوي الوجوه ويقطع الامعاء ويملأ البطون، يتجرعه ولا يكاد يصيبه، وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يتمنون الموت والهلاك، ولكن اين الموت؟ اين المفر؟ ومتى الفكاك؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ثم يعلو شهيقهم ويزداد زفيرهم، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فيعظم يأسهم ويرجعون الى انفسهم: سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. نعوذ بالله ربنا من غضبه وأليم عقابه وعذابه. ايها الاخوة، هذه اخبار صدق عن جهنم ولظى، وانباء حق